بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله وجعل الجنة مثواه في كتابه المنهج الصحيح: باب قول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم. عن جابر رضي الله عنه قتلوا لبرز الذين كتب عليهم القتال القتل إلى مضاجعهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال: باب قول الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء. هذا الباب يتعلق بالذي قبله، وهو وجوب الإيمان بالقدر، وأن الله جل وعلا قدر أعمال الإنسان من الهدى والضلال، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهو جل وعلا من صفاته أنه علم كل شيء قبل وجوده، فكتب قدره وكتبه، فهو يقع على وفق كتابته وتقديره بلا زيادة ولا نقصان. فيجب أن يكون المسلم عالما بربه جل وعلا فيما يخصه مما كلفه الله به، وفيما يقع مما يخلقه الله جل وعلا ويقدره ويشاءه، ويكون المسلم معتقدا أن الله جل وعلا لا يقع بأفعاله إلا ما هو حسن وجميل، وأنه جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا شيئا، وكل ما يقع من المصائب ومن ما يعذب النفوس فهو بسبب الذنوب، بسبب ذنب الإنسان، مع أنه جل وعلا يعفو كثيرا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على الأرض من دابة، ولكنه حليم غفور جل وعلا. وظن السوء الذي جاء أنه يكون على الظن، وأن عليه دائرة السوء، فسر بأن الأمور تقع بلا تقدير سابق، وفسر بأنه جل وعلا لا ينصر رسوله ولا يعلي كلمته. وهذا جاء في غزوة أحد، لما قتل من قتل من المسلمين وحصل ما حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم بعض الناس بأنهم لم يعطوا الفرصة والتدبير، إذ لو كان الأمر بأيديهم ما وقع ما وقع، هكذا ظنوا، لو كان من الأمر شيء ما قتلنا، هكذا ظنوا. فأخبر الله جل وعلا أن الذي وقع أنه مكتوب أزلي وأنه لا بد من وقوعه ولا يمكن تغييره، وهذا يكون في كل شيء يوقعه الله جل وعلا ويشاءه ويقدر. فيجب على العبد أنه إذا وقع في شيء وقع له أمر أنه يسلم ويرضى بتقدير الله ويحتسب ثواب ذلك عند الله جل وعلا. لهذا يقول الله جل وعلا قبل هذا المقطع من الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فظن غير الحق أن الأمور قد تكون التي تقع يمكن أنها تبدل أو تغير، فهذا ظن سوء بالله جل وعلا، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء المتصرف فيه، وليس في الوجود من يتصرف غيره جل وعلا، فكل تصرف وكل فعل يقع من العباد فذلك بعد مشيئته وإرادته، ويجعل لذلك سببا، فهو جل وعلا المالك المتصرف، وليس في الوجود مالك متصرف غيره تعالى وتقدس. فإذا اعتقد الإنسان أنه يمكن أن يغير الواقع أو يغير شيئا منه فإنه ظان بربه جل وعلا غير الحق. وهذه الآية في سورة الفتح، وهي متفقة مع الآية التي في سورة آل عمران، لأنه أخبر جل وعلا أنه فتح لنبيه صلح الحديبية، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب كما هو معلوم للعمرة ولم يرد قتالا، وكان الذي يسيطر على البيت المشركون فصدوه ومنعوه أن يعتمر أو يدخل في الحرم. ثم أنه حاول معهم أن يخلوا بينه وبين العمرة فقط، وأخبرهم أنه لم يأتي لقتال وأنه لا يريده، فامتنعوا أن يجيبوه إلى ذلك، وقد أرسل عثمان رضي الله عنه ليفاوض معهم، فأشيع أنه قتل. عند ذلك أمر الصحابة أن يبايعوه على الموت على القتل، وقال لا بد من أن نناجزهم، ثم تبين أنه لم يقتل. وقبل ذلك وهو في طريقه إلى مكة بركت ناقته في القصوى، فقيل خلأت، والخلوع خلأت الناقة إذا امتنعت من السير، فقال صلى الله عليه وسلم ليس كذلك وليس هذا من خلقها، بل حبس حابس الفيل، سوف لا يعرضون علي خطة فيها صلاح إلا وأعطيتهم إياها. ثم عدل عن الطريق إلى جهة اليمين وصار ما صار. ثم لما حصل الفتح بالشروط التي أملوها هم رأى الصحابة أن هذا عليهم فيه غضاضة، ولهذا امتنعوا من أن يحلوا رجاء أنه يكون أمر آخر. ثم لما تم الصلح نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، إلى قال جل وعلا: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فاللي ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينتهي أمره هم المنافقون وهم المشركون، فأخبر جل وعلا أنهم بهذا الظن أنهم ظنوا ظن السوء. ولهذا قل الظن الذي فسر به هذا الذي ذكره الله جل وعلا، وأن جزاء من فعل ذلك جهنم وأنه غضب الله عليه ولعنه، هو ظنهم أن أمر الله جل وعلا لا ينتصر ولا يظهر، وأن رسوله سوف يضطهد ويعمى أمره ولا يعلو على أمر المشركين. ثم يتبع هذا الظن كل ظن يخالف مقتضى صفات الله جل وعلا، وكل ظن يخالف أمر الله جل وعلا. ولهذا يقول إن هذا الظن يقع عامة، يعني في مقتضيات صفات الله جل وعلا، ويقع أيضا فيما كلف به الإنسان من الأمور الدينية إذا ظنها أنها على غير حكمة وأنها مجرد مشيئة وأمر فقط. إذا ظن العبد ذلك فإنه يكون ظانا بالله ظن السوء، لأن الله جل وعلا يأمر عباده بما فيه مصالحهم، ولكن العباد قد يخفى عليهم ذلك ولا يدركونه لقصور علمهم بما يريده الله جل وعلا وما يوقعه. فقد يظن الظان الظن السيء، ومثال ذلك كأن يقول العبد مثلا: ما الفائدة في كوننا لا نأتي للصلاة حتى نتوضأ نغسل وجوهنا وأيدينا وأطراف رجلنا وهكذا، ما الفائدة؟ قد يقول: ما نعرف له فائدة، وما الفائدة في كوننا مثلا نكلف بأن نذهب إلى مكة ونزدحم وننفق الأموال ونتعب أبداننا، وما الفائدة في كوننا نرمي الجمار أو نقف في عرفات أو نقف في مزدلفة أو ما أشبه ذلك. وكثير من يعبد فكرة ونظرة يقع هذا له، وقد يذكره وينشره وقد ينطوي عليه فكره وهو ظان بالله ظن السوء. وكذلك كونه مثلا يظن أن الله جل وعلا يمكن أن يعذب من أفنى عمره في طاعته وأن يجعله في النار مثل الكفار، فهذا أيضا من ظن السوء. فإن الله جل وعلا أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأنه أعد للمسلم الذي قام بطاعة الله واتباع رسوله جنة عرضها السماوات والأرض، بخلاف المجرم فإنه له جهنم. وكذلك كون الإنسان يظن أن صفات الله جل وعلا تدل على التشبيه وعلى أنها كما يتصف به المخلوق. من ظن بصفات الله جل وعلا ذلك فقد وقع في أسوأ الظن بالله جل وعلا، فإن الله ليس كمثله شيء. وهذا باب واسع جدا، فيجب على العبد أن يتفطن به، وهو أيضا مما ينافي التوحيد. إذا وقع الإنسان في هذا فهو على خطر عظيم. ولهذا يقول جل وعلا الظانين بعدما ذكر أنهم المشركون والمنافق أنهم المنافقون والمشركون وأن الله سيعذبهم. الظانين بالله ظن السوء، والسوء لا يجوز أن يضاف إلى الله لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أمره وشرعه، فكله حسن جميل. ولهذا لا يجوز أيضا أن يضاف إليه الشر في العموم، مع أنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء، ويدخل في هذا خلق أفعال العباد كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا أصفياء الله جل وعلا وأنبياؤه ينزهون الله جل وعلا عن ذلك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في تهجده عندما يفتتح الصلاة يقول والشر ليس إليك، يعني لا صفة ولا فعل، وإنما الشر إما أن يكون في المفعولات أو يكون في المخلوق نفسه، كما قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالشر في المخلوق، أو أنه يحذف فاعله تأدبا مع الله جل وعلا كما في سورة الجن في قصة مؤمن الجن الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد أضافوه إلى الله، والشر حذف فاعله لأنه لا يجوز أن يضاف إليه إلى الله جل وعلا أدبا، وأنه جل وعلا كل فعله خير، وإن كان قد يقع في الفعل الذي يفعله شر خاص، وهذا الشر يكون عقابا للمخلوق، وهو بالنسبة لله خير وليس شر. أو أنه يدخل في العموم، ومن ذلك قول الخليل عليه السلام فيما ذكره الله عنه وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا، لأن المرض يقع بسبب ذنب، ولا يقال إنه إذن لماذا يموت الخليل ويموت النبي ويموت كذا وكذا، ولأن الله حكم أن هذه الحياة حياة فناء ولا بقاء لأحد فيها، فلا بد من الموت، والموت لا بد له من مرض. وقوله جل وعلا عليهم دائرة السوء، دائرة السوء يعني أن السوء كله يدور عليهم ويهلكهم بأفعالهم وما يستحقونه من عذاب الله جل وعلا. وغضب الله عليهم بسبب كلامهم الذي تكلموا وذكروا أن من ظنونهم السيئة التي أضافوها إلى الله جل وعلا حصل ذلك بسبب ذلك غضب الله عليهم، وكذلك لعنهم وغضب الله عليهم ولعنه. فهذا يدلنا على أن الله يغضب وأنه يلعن، يغضب من يستحق الغضب ويلعن من يستحق اللعنة. فإذا كان ذلك فهو يرضى أيضا ويرحم من يشاء ممن يكون أهلا لذلك. وقوله وأعد لهم جهنم، كلمة أعد من الإعداد تدل على الوجود والتهيئة وأنها معدة موجودة، وأنهم إذا ليس بينهم وبين حصول ذلك إلا الموت. لهذا كان ما يكون للعبد بعد موته حياة، ولكن حياة إما حياة شقاء وعذاب وإما حياة سعادة ونعيم، الإنسان لا يخلو من ذلك. قل وساءت مصيرا، يعني جهنم ساءت مكان لمن يصير إليها، فهي من أسوأ الأمكن، نسأل الله العافية، بل هي أسوأ الأمكن على الإطلاق. وهذا عذاب الله جل وعلا الذي هو دائم وأبد، نسأل الله السلامة. ثم قال وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية غير الحق، أنه لا ينصر رسوله أو أنه لم يقع ما وقع بقدر سابق ومشيئة أزلية لله جل وعلا، أو أنهم ظنوا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سينتهي ويضمحل، وأن هذه القضية هذه الواقعة التي وقعت وهي وقعة أحد أن هي الفيصل التي فصلت الأمر وانتهى الأمر بنصر الكفر وإظهاره. والمفسرون فسروها بهذا وبهذا، والصحيح أنها تشمل الأمرين، أن الظن غير الحق يشمل الأمرين. ثم هذا الظن أضافه إلى الجاهلية، والجاهلية نسبة إلى الجهل وهو ضد العلم، وكل ما كان على خلاف شرع الله وعلى خلاف مقتضى صفاته فهو جهل، فهو جهل وضلال، ومن تحل به فهو من الجاهلية، سواء كان من الأقدمين أو من المتأخرين، لأن الجاهلية هذه معاني وأفعال يفعلها العبد ويتصف بها، فمن وقع في شيء منها فهو قد وقع في أمر من الجاهلية، أما إذا كان قد تحل بها كلها فهو جاهلي صريح. ولهذا لما عير رجلا بأمه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، دل على أن الإنسان قد يكون عنده صفة واحدة أو صفتان أو أكثر من صفات الجاهلية، وقد يكون متصفا بصفة الجاهلية كلها. الجاهلية جاء ذكرها من باب الذم والتقبيح، وكل أحد لو قلت له إنك جاهل لم يرضى بذلك ولو كان جاهلا، لأن الجهل ذم وقبيح وهو خلاف العلم. والمقصود بالعلم العلم بالله جل وعلا بصفاته وبأمره الذي يكلف به عباده. ثم فسر هذا الظن قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الأمر كله بيد الله، والأمر يعني التدبير في الأمور التي تقع، وهذا قد جاء تفصيله في قصة المنافقين الذين خذلوا الصحابة ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما غزت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان مما يرى صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يخرج إليهم وأنه يبقى في المدينة، وقال إن دخلوا قاتلناهم في زقاق المدينة حتى النساء قتلوهم في السطوح من السطوح ولن يتحصوا على طائل. ولكن بعض المسلمين الذين كان عندهم محبة للجهاد والشهادة ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بهم لعله يحصل لهم شهادة في سبيل الله، وكان صلى الله عليه وسلم هينا رحيما، فلما ألحوا وأكثروا عليه وكان من رأي عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين أنه كذلك لا يخرجون إليهم، عندما ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس سلاحه ثم لام بعضهم بعضا قالوا أكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا تدرون ماذا تكون عاقبته. فلما خرج قالوا يا رسول الله إن شئت بقينا، فقال لا ينبغي لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج، وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي سلول بثلث الجيش، خرجوا له قرابة 1000 فرجع ب300 لأنه كان مطاعا وهو رأس المنافقين. ثم لما قتل ما من قتل صاروا يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، لو بقوا في على رأينا ما قتلوا، ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتل أصحابنا وأبناؤنا وأخواننا. فهذا الذي ذكره الله جل وعلا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يعني التدبير، لو كنا نحن الذي ندبر الأمر ما حصل قتل. فهم يتصورون أنه يمكن أن يتغير الواقع، فأخبر جل وعلا أن هذا ظن سيء، أن الذي وقع مقدر قبل وجودهم بل قبل وجود الخلق، فإن الله علم الأشياء وكتبها وقدرها فلا بد من وقوعها. لهذا من الخطأ كون الإنسان مثلا إذا وقع له شيء من الأمور التي تكره يقول لو أني فعلت كذا ما صار كذا، هذا خطأ، هذا لا يجوز، بل هذا من الظن السيء. يجب أن يقول مثل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا تقدير الله، ثم يرضى ويسلم ينقاد الأمر حتى يسلم من الاعتراض على الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا يكون في الأمور المكروهة غالبا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا هنا من باب التحسر، الاستفهام هنا يذكرونه تحسرا وتأسفا على ما وقع، هل لنا من الأمر شيء، يعني لو كان الأمر بأيدينا ما وقع. ولهذا قال جل وعلا قل إن الأمر كله لله ما لأحد فيه شيء لا أنتم ولا غيركم، كله بيد الله، هو الذي يدبر ويصرف وقد كتب الأشياء قبل وجود الخلق ولا بد من وقوعها على حسب على وفق كتابته في الوقت الذي قدره على الصفة التي شاءها جل وعلا بدون زيادة ولا نقص. فليس مع الله جل مدبر ولا مصرف، تعالى الله وتقدس. قل إن الأمر كله لله، ثم قال جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون في أنفسهم أمور سيئة خبيثة، وهي أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قتلنا يعني أخواننا، فأما هم فهؤلاء الذين ما أصابهم القتل من المنافقين، ولكن يقصدون إخوانهم من المؤمنين الذين قتلوا استشهدوا في تلك الوقعة. يقول لو كان الأمر بأيدينا أن ندبر ما حصل ما حصل. ولهذا رد الله عليهم فقال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى أماكنهم التي قتلوا فيها. يعني لو كانوا بقوا ما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوا في البيوت مع النساء، لقيض لهم أمر يخرجهم حتى يقتلوا في ذلك الوقت وتلك الساعة في هذه الأماكن. والمعنى أن هذا أمر قدره الله لا يمكن أن يتغير، والأسباب التي ينظرون إليها لا تستقل بالأمور الوجودية، وإن كانت جزء سبب لو فعل، فالأسباب كلها بيد الله، إذا شاء أن يغيرها غيرها. والمقصود أن الشيء الذي قدره الله لا بد من وقوعه، فلا يجوز أن يعترض على هذا بأنه لو كان كذا لكان كذا. في هذه هاتين الآيتين أولا وجوب العلم بأن الله جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وأنه كتب الأشياء قبل وجودها، وأنها تقع بمشيئته وتدبيره، وليس لأحد معه في ذلك شيء. فهذا أصل يجب الإيمان به، ولا يجوز أن يفكر الإنسان أنه لو دبر في أمره وعمل كذا وكذا أنه يمكن أن يتغير الواقع، فإن هذا ظن سوء، لأن هذا غير ممكن. الشيء الذي قدره الله قد قضاه قبل وجود الخلق، فلا بد من وقوعه. الأمر الثاني أن الأمور التي تقع أنها لا يمكن أن تتغير. الأمر الثالث أن هذا يجب أن يسلم لله جل وعلا وينقاد العبد لتقدير الله ويرضى بذلك ولا يعترض، فإن اعترض فهو ممن يستحق اللعنة والغضب، وهو عبد من عباد الله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء. فإن رضي بأمر الله وسلم له وعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه قدر الأشياء بقدرته الأزلية وكتبها وأنها تقع على وفق مشيئته وإرادته، وإلا فهو ضال إن لم يعتقد ذلك، وقد توعد باللعن وبالغضب وبأنه يكون في جهنم. وأي أمر أشد من هذا؟ هذا خلاف التوحيد الذي هو عبادة الله خالصا لوجه الله جل وعلا، وعدم الاغترار بالنفس أو بغير أمر الله جل وعلا الذي دبره من المخلوقات. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. إحسان الظن بالله جل وعلا أنه يجزي العامل بعمله، فالمحسن يجزيه الإحسان، والمسيء إذا كان معترفا بإساءته فيجوز أن الله يعفو عنه فضلا وكرما منه لا استحقاقا، فالعبد لا يستحق على الله شيء لأنه مقصر في أمر الله جل وعلا، ولا يمكن أن يقوم بأمر الله على الوجه الأكمل، هذا ممتنع، فلا بد من تقصير. ولكن إذا اجتهد وأحسن بربه أنه يعفو وظن أنه يعفو جل وعلا وأنه كريم فإن الله عند ظنه به. أما إذا ظن أنه أهل للإساءة وأن الله جل وعلا يعاقبه وأنه يعذبه فله ما ظن. فلهذا قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، يعني هذا يكون في المستقبل، وإحسان الظن في الجزاء هنا، إن الله يجزي عبده إذا كان يظن أنه يعذبه وأنه يعاقبه فقد يكون له هذا الظن، وإذا ظن أنه يعفو عنه معترفا بفضل الله وطالبا عفو الله فإنه يكون له ذلك. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن العبد إذا أساء بربه ظن أنه يعاقبه ويعذبه، وإذا ظن وإن كان مقصرا أن الله يعفو عنه أنه يحصل له ذلك، فهو عند ظن عبده به، إذا ظن به خيرا وجده وإذا ظن شرا وجده. فهذا إرشاد من نبينا صلى الله عليه وسلم لنا أن نحسن بربنا أنه عفو كريم يتجاوز عن السيئات، وكذلك يقيل العثرات ويقبل الحسنات وإن قلت. إذا كان الإنسان يحسن الظن بربه هكذا، ففي الحديث الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه أنه له أولاد وله مال، لما حضرته الوفاة قال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا له كنت خير أب، فقال إذن نفذوا وصيتي، وهذا مقصوده، إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، وانظروا إذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من الناس. ففعلوا ونفذوا الوصية، فأوجده الله بقدرته، أقامه أمامه، قال ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا ربي وأنت أعلم، أني أخاف، يعني أخاف منك، فعفى الله عنه. فهذا رجل جاء بأمور كفرية بل من أبلغ الكفر، وهو أنه ظن بأنه لا يبعث إذا فعل هذا الشيء، والثاني أنه ظن أن الله لا يقدر عليه. أما قول بعض الشراح الحديث لقوله لئن قدر الله علي، يعني قدر علي يعني ضيق علي، فهذا تأويل بعيد لا يدل عليه اللفظ، بل هو ظن بقدرة الله أنه لا يقدر عليه، وهذا كفر، كفر بالله. وكذلك الظن بأنه لا يبعث كفر بالله، ومع هذا عفى الله عنه. وذلك أنه لا يجوز لأحد أن يحكم على الله أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، الأمر إليه يفعل ما يشاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن رجلين متآخيين في الله، متآخيين في الله ليس في الدنيا ولا في، وكان أحدهما مجتهد والآخر مسرف. فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب وتقصير نهاه، قل يا هذا أقصر اتق الله، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك، فقبضهم الله إليه وقال لهذا الذي حلف من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، فأمر به إلى النار. قول أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة. فلا يجوز أن يحكم على الله أنه يفعل كذا ويفعل ولا يفعل كذا، والأمر إليه، إذا شاء أن يعفو عفا. فلهذا يجب على العبد ولا سيما عند الموت أن يحسن الظن بربه أنه يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته، فهو غني عن عذابه، وأنه كريم جواد جل وعلا. إذا اعترف العبد وأقر على نفسه بالتقصير وطلب من ربه العفو عفا جل وعلا. وهذا هو إحسان الظن، مع أن إحسان الظن يقتضي العمل الصالح، أما أن يفعل الإنسان الذنوب ويفعل المخالفات ويقول أنا أظن بربي ظن حسن، فهذا غرور، غرور وتمادي في البعد عن الله جل وعلا. ولكن يجب أن يجتهد الإنسان بما أمر به وأداء الحق، ويظن بربه جل وعلا أنه يعفو عن التقصير ويجزيه عن القليل الكثير. هذا هو الظن الحسن بالله جل وعلا. قال وعنه أيضا عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني على العقيدة التي مات عليها. فمن مات يعتقد أن الله سيعذبه بعث على ذلك وعذب، ومن مات يعتقد أن الله يعفو عنه ويتجاوز عنه بعث على ذلك. هذا الذي يخص هذا الباب من هذا الحديث، وإلا فهو أعم من هذا، فيدخل فيه الأمور الباطنة والأمور الظاهرة. وأقصد بالباطنة الاعتقادات التي يعتقدها فإنه يبعث عليها، وهذا أمر مقطوع به. ولهذا ذكر ربنا جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا بعثهم الله يحلفون لله كاذبين، كما يحلفون لنا، يحسبون أنهم على حق وهم كاذبون، يعني على العقيدة التي ماتوا عليها. وأما الأمور الظاهرة فالأخلاق التي يتخلق بها الإنسان يبعث عليها. فإذا كانت مثلا صورته الظاهرة معروفة سيبعث عليها، إذا كان حالق لحيته يبعث حالق اللحية، وإذا كان موفرا لها بعث موفرا له. ومن الحكم في هذا حتى يعرف، يعرفه كل أحد، كل من كان يتعامل معه يعرفه حتى يطالبه بحقوقه التي عليه. فمن مات على الشيء بعث عليه، يعني في الظاهر وفي الباطن. نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا الأعمال وأن يجزينا بما هو أهله، ويعفو عن سيئاتنا، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما العلاقة بين قدر الله وقضائه بما حدث ويحدث والتسليم لذلك، واختيار العبد لأفعاله من حسن وسيء، وما العلاقة وما الجمع بين الآيتين: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية: قل كل من عند الله؟ هذا كله السؤال ما هو يعني سؤال، ليس في هذا أي اعتراض وأي تناقض، بل باتفاق. فالتقدير كله بيد الله جل وعلا، وكون العبد مثلا يختار فعله لأن الله جل وعلا جعله مختارا، ولا يمكن أن يختار شيئا خلاف ما قدره الله، هذا ممتنع. كون الإنسان يتصور هذا التصور، هذا تصور خاطئ على غير الواقع. من حكمة الله جل وعلا أن جعل الإنسان، أن جعل الله جل وعلا الإنسان له قدرة واختيار، وهذه القدرة والاختيار الله الذي خلقها، فهو يفعل الشيء المقدر له بقدرته واختياره وهو لا يعلم، ولكن لا يخرج عن تقدير الله أبدا. ولا يجوز أن يفكر الإنسان أن أحدا يمكنه الخروج عما قدره الله جل وعلا وشاء. إذا مثلا ظن أنه يمكن، فهذا معناه أنه ما عرف صفات الله جل وعلا ولا عرف الله. أما الآية التي ذكر فليس فيها تعارض أيضا، تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله، يعني خلقا وإيجادا وجزاء، كل من عند الله. ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله. الحسنة هنا فسرت بالصحة وبالرزق وبالنصر وما أشبه ذلك، والسيئة فسرت ضد ذلك، يعني اللي صابت الذنوب، يعني ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب فعلك، وإلا فهي جزاء من الله. فليس بين الآيتين أي تعارض، تتفقان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.